لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس النحو. انتهينا في درسنا السابق للكلام عن جمع المذكر السالم، وكان العنوان جمع المذكر السالم وما يلحق به أو الملحق بجمع المذكر السالم. نتذكر الملحق بالمثنى. الملحق بالمثنى كلمات تدل على التثنية ولا مفرد لها من لفظها، إنما تلحق بالمثنى لدلالتها على التثنية ولأنها تعرب نفس الإعراب. عندنا كلمات أيضا في جمع المذكر السالم تلحق جمع المذكر السالم في الإعراب رفعا بالواو، نصبا وجرا بالياء، إما لأن هذه الكلمة لا مفرد لها من لفظها، وإما لأن هذه الكلمة تدل على المفرد لا يدل على واحد، أو لأننا سمعنا العرب هكذا يجمعونها بواو وإيه ونون أو بياء وإيه ونون. يبدو أن السؤال ما الملحق بجمع المذكر السالم؟ ما الملحق بجمع المذكر السالم؟ ونحن لا نسأل هنا عن الكلمات بقدر ما نسأل عن ماهية الملحق بجمع المذكر السالم. ما هو الملحق بجمع المذكر السالم؟ كلمات تعرب إعراب جمع المذكر السالم ولا مفرد لها من لفظها، هذا نوع، أو لأن مفردها بدون واو نون أو ياء ونون لا يدل على الواحد، أو لأن العرب جمعوها بواو وإيه ونون أو بياء وإيه ونون. فإن سألنا عن هذه الكلمات فهذه كلمات مسموعة. كلمات مسموعة، عندما نقول كلمات مسموعة يعني أي لا يجوز لنا أن ندخل فيها غيرها، إنما سمعنا هذه الكلمات عن العرب، فالملحق بجمع المذكر السالم. كلمات عندما ترد في اللغة في الكلام العربي سوف تعربها إعراب جمع المذكر السالم رفعا بالواو ونصبا وجرا بالياء. ما هذه الكلمات؟ هذه الكلمات منها كلمة أولو، هذه الكلمة بمعنى أصحاب، أولو بمعنى أصحاب، فقد دلت على جمع. ما مفرد أولو؟ مفرد أولو، أولو بمعنى أصحاب. هل هناك كلمة بمعنى صاحب من أولو؟ لا، إنما المفرد ذو. يعني أنت تقول أنا ذو خلق، ونقول نحن ذو خلق، صحيح، ومن الممكن أن نقول نحن أولو خلق. إذن الكلمة دلت على جمع لكن لا مفرد لها من لفظها، كلمة أولو. يمكن أن تعرف أيضا أن كلمة أولو ملازمة للإضافة، ملازمة للإضافة. ما معنى أنها ملازمة للإضافة؟ أن يأتي بعدها مضاف إليه مجرور دائما، هذا يسهل عليك الإعراب. قالوا إيه؟ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. تستطيع الآن أن تعرب هاتين الكلمتين، يمكن أن تعرب ثلاثة كلمات. أعرب، بدأت تتقدم في الإعراب. نحن دي إيه؟ ضمير، هل هو معرب أم مبني؟ كل الضمائر مبنية، مبني على ماذا؟ يا سلام، نحن على الضم. طب ما موقعه الإعرابي لو كانت كلمة معربة هنا؟ مبتدأ، إذن هو في محل رفع مبتدا. نحن ماذا؟ نحن أولو، نحن أصحاب، هذا خبر، والخبر إيه؟ مرفوع. ما علامة رفعه؟ انتظر، هذه الكلمة تعرب إعراب جمع المذكر السالم، وجمع المذكر السالم يرفع وعلامة رفعه الواو، فهي مرفوعة بالإيه؟ الواو، نيابة عن الضمة، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. أنا قلت أنت تستطيع الآن إعراب كلمة قوة، كيف تعربها؟ قلنا أولو ملازمة للإضافة، ومن أجل ذلك ليست بعد هذه الواو إيه؟ نون، مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الإيه؟ الكسرة، عشان الكلمة قوة، هذه كلمة مفردة فهي علامة جرها الكسرة. ركز معي، كلمة أولو رفعت بالإيه؟ بالواو. طيب لو قلنا فاعتبروا يا أولي الألباب، يعني اعتبروا يا أصحاب الإيه؟ العقول، أنا أساعدك في إعراب أولي هنا، هذا منادى، والمنادى في هذه الحالة منصوب، ما علامة نصبه؟ الياء، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. صعب هذا؟ قولوا هنا جاءت مرفوعة بالواو لأنها خبر، وجاءت هنا منصوبة بالياء كجمع المذكر السالم. طب لو قلت سلمت على أولي الفضل من العلماء، على أولي اسم مجرور علامة جره الإيه؟ الياء. من خلال الأمثلة التي أعربناها اتضح لنا أن هذه الكلمة ترفع وعلامة رفعها الواو، وتنصب وعلامة نصبها الياء، وتجر وعلامة جرها الياء. إذن هي كجمع المذكر السالم. قولوا بنون جمع ابن. طيب ما دامت الكلمة جمع ابن، لماذا لم تجعلوها جمعا سالما؟ نقول المفرد ابن، الباء ساكنة، ومن أجل ذلك جيء بهمزة الوصل، فعند الجمع باء تغير المفرد، لكن الجمع منها بنون، هذا الجمع يعرب إعراب جمع المذكر السالم. قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. أساعدك في إعراب الكلمة، اسم معطوف مرفوع، ما علامة الرفع؟ لماذا ملحق بجمع المذكر السالم؟ فإن جعلتها منصوبة قلت إن البنين والبنات، كده إن البنين اسم، إن منصوب مع علامة النصب الياء لأنه جمع مذكر سالم. طيب سلمت على البنين، حرف جر، البنين اسم مجرور، علامة جره الياء. كذلك أيضا كلمة أهلون، أهلون مفردها أهل، وزدنا فيها الواو والنون، فلماذا لم تجعلوها جمع مذكر سالم؟ المفرد سلمة. نقول كلمة أهل هذه اسم جمع، يعني كلمة أهل وكلمة قوم تدل على واحد أم جماعة؟ جمع المذكر السالم إذا حذفت الواو والنون بقي المفرد الدل على واحد، المعلمون، المعلم، لكن الأهلون، الأهل، الأب والأم والإخوة والأخوات والأعمام والعمات، يبقى إذن ألحقوه بجمع المذكر السالم. قال حسان وما المال والأهلون إلا ودائع. ولا بد يوما أن ترد الودائع. المال مبتدأ والأهلون معطوف عليه، اسم معطوف مرفوع، علامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. فلو قلت طبعا إن الأهلين مش مشفقون على أبنائهم، اسم إن منصوب مع علامة النصب الياء. طيب لو قلت سلمت على الأهلين، هذا اسم مجرور علامة جره الإيه. إذن هذه الكلمة تعرب إعراب جمع المذكر الإيه السالم. ماذا أيضا مما يلحق جمع المذكر السالم في الإعراب؟ يلحق جمع المذكر السالم في الإعراب كلمة سنون وبابها. لا، نريد أن نفهم سنون. كلمة سنة كلمة كانت على ثلاثة أحرف، السين والنون والواو، ثم حذف الثالث وعوض عنه بهاء. فمثل هذه الكلمات في اللغة العربية تجمع بالواو والنون أو بالياء والنون. فلو جمعت بالواو والنون أو بالياء والنون تلحق جمع المذكر السالم. فتقول طبعا كلمة سنون يقولون عضون، الذين جعلوا القرآن عضين، وعزة عزون، سنون عضون عزون. مثل هذه الكلمات لو قلت مرت سنون خداعات، هذا فاعل مرفوع علامة رفعه الواو، عشت سنين خداعات منصوب علامة نصبه الياء، سافرت في سنين طويلة مثلا، هذا مجرور علامة جره الياء. يبقى إذن مثل هذه الكلمات تعرب إعراب جمع المذكر السالم. كلمة عالمون بفتح اللام، ولابد من أن نكتب بفتح اللام، عالمون التي هي جمع ففرق بين كلمة عالم بكسر اللام وكلمة عالم بفتح اللام. فإن عالم جمعها عالمين، وهذا جمع مذكر سالم. قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، مفردها عالم، هذا جمع مذكر سالم. لكن عالم، العالم، العالم يضم أفرادا كثيرة. يعني لو قلنا عالم الحيوان، عالم الطير، عالم الأسماك، إذن هذا يضم أفراد كثيرة. قال الله تعالى الحمد لله، الحمد مبتدأ، لله جار ومجرور وهو الخبر، ربي نعت وعطف بيان، العالمين. لاحظ نحن نقرأ هكذا العالمين جمع العالم. تقول طيب لو حذفنا الياء والنون بقي العالم، نقول العالم لا يدل على على الواحد المفرد، فهو ملحق بالجمع في الإعراب، وهو هنا مضاف إليه مجرور، مضاف إليه مجرور. فما علامة الجار؟ علامة جره الياء، مثل جمع المذكر السالم. ماذا يلحق جمع المذكر السالم أيضا في الإعراب؟ ألفاظ العقود، ألفاظ العقود، العقد اللي هو العشر، فعشرون، ثلاثون إلى تسعين تسمى هذه ألفاظ العقود. كيف نعرب 20 30 40 50؟ نعرب مثل هذه الألفاظ، نعربها كإعراب جمع المذكر للسالم. فلو قلت حضر 20 رجلا فهم الذين حضروا، فهذا فاعل مرفوع علامة رفعه للواو. لو قلت مثلا قرأت 90 صفحة من الكتاب فهذا مفعول به منصوب علامة نصبه للياء. لو قلت مثلا أنفقت، هذا سيكون مفعولا به، أنفقت 30 جنيها هذا مفعول به منصوب بالياء. لو قلت سلمت على 90 ضيفا هذا مجرور علامة جره الياء. هذه ألفاظ العقود تعرب إعراب جمع المذكر السالم. عدوا معي: أولو، بنون، أهلون، عالمون، سنون، عالمون، ألفاظ العقود. كذلك أيضا قالوا كلمة أرضون، طبعا كلمة أرض بسكون بسكون الراء، فتجمع هذه الكلمة بفتح الراء فنقول أراضون في حالة الرفع، وأراضين في حالة النصب والجر. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه الله من 7 أراضين، من 7 أراضين. فهذا تمييز مجرور بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، يبقى أعرب إعراب جمع المذكر السالم. كذلك كلمة عليون، كلمة عليون ففي حالة الرفع تراها عليون، وفي حالة النصب والجر تراها عليين. في عليين اسم مجرور بالياء وعلامة جره الياء لأنه مجرور بفيه علامة جر الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. أحص هذه الكلمات، فإذا جاءت في جملة فعليك أن تعربها إعراب جمع المذكر السالم، لا لأنها جمع مذكر سالم وإنما لأنها ملحقة به في الإعراب فتعرب إعرابه، ترفع بالواو، تنصب بالياء، تجر بالياء. مرة أخرى: أولو، بنون، أهلون، سنون، وبابها عالمون بفتح اللام، ألفاظ العقود أراضون، عليون. هذه الكلمات تعرب إعراب جمع المذكر السالم. بهذا يعني نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. المطلوب من إخواننا أن يتدربوا على ما ذكرناه من إعراب المفرد وجمع التكسير، جمع التكسير والمثنى والملحق به، وجمع المذكر السالم والملحق به، وستتوالى الدروس إن شاء الله تعالى في بيان علامات إعراب الأسماء. نحن الآن في علامات إعراب الأسماء. ربما بعضكم يقول: نحن نشرح المقدمة الأجرومية. نعم، انتظروا، سنعود إلى ما قاله المصنف، سيكون بعد هذه الدروس أسهل وأيسر أن تفهم ما يقوله المؤلف عندما يقول: فعلامة الرفع الضمة، والضمة ينوب عنها الألف والواو وثبوت النون، وهذا نرجع لتفسيره مرة أخرى. لكن إذا وقع مفرد أو جمع تكسير أو مثنى أو ملحق به أو جمع مذكر أو ملحق به في جملة، تستطيع الآن أن تقول العلامة. يعني أنا لا أطالبك بأن تقول هذا فاعل، هذا مفعول، هذا حال، هذا منادى، لم تأخذه بعد. لكن عندما نبدأ الدراسة فنقول الفاعل وحكم الفاعل الرفع، ويأتي فاعل مثنى، بما ترفعه؟ بالألف. بما ترفع جمع المذكر السالم؟ بالواو. وهكذا يستقيم لك الحال